وبين الأحاديث الدالة على أن إبراهيم عليه السلام حرمها لأن إبراهيم بلغ عن الله حكمه فيها وتحريمه إياها وأنها لم تزل بلدا حراما عند الله قبل بناء إبراهيم عليه السلام لها، كما أنه قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مكتوبا عند الله خاتم النبيين، وإن آدم لمنجدل في طينته. ومع هذا قال إبراهيم عليه السلام ربنا وابعث فيهم رسولا منهم الآية، وقد أجاب الله دعاءه بما سبق في علمه وقدره. ولهذا جاء في الحديث أنهم قالوا يا رسول الله أخبرنا عن بدء أمرك، فقال دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى بن مريم، ورأت أمي كأنه خرج منها نور، نور أضاءت له قصور الشام، أي أخبرنا عن بدء ظهور أمرك كما سيأتي قريبا إن شاء الله. شلون ما يعرف؟ ما يعرف ان في رسول هيجي اخر النبيين اسمه محمد ودعا بالانتزاج، اما حرمه البيت كيف لا يعرفها نبي؟ حرمه البيت قبل ان يحرمه الله ويخصه بهذا التحريم لا يعرف احد الا اذا بلغ به، قبل ان يبلغ به ما يعرف عليه السلام. لا، العباس رضي الله عنه رأى أن من مصلحة الناس أن يستثنى الإذخر، فطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يستثنيه، فجاء الوحي باستثنائه ووفق بذلك. كون الإنسان كثيرا أسباب النزول فيها موافقات كثيرة للصحابة، لكن ليس العدد مثل ما حصل لعمر وعرف بذلك من الموافقات الثابتة له رضي الله عنه وأرضاه. أما دخوله لمكة ومنصوص عليه في آية توبة معروف هذا متفق عليه، لكن دخوله للمدينة أهل العلم قالوا أن الأدلة لا تنهض على تحريمه عليه وأنهم كانوا موجودين في عصر الصحابة. قبل حديث آدم ها؟ لا، بعد عمر، من اللي قتل عمر؟ قال مؤلف هكذا روى النسائي عن محمد بن بشار عن بندار. إيه؟ محمد بن بشار هو بندار. بندار هو بندار محمد بن بشار عن غندر محمد بن جعفر. ما قال عن غندر، عن بندار. لا لا، هو بندار يعني صرت تصحيح عبارة عن غندر، عن غندر. لا عاد ما أدري عن شيخه من هو، لكن لو حذف عن استقام الكلام. إبراهيم حرم مكة ودعا لها وحرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة. هنا في رواية البخاري ودعوت، والرواية الأخرى وإني دعوت. ما في إشكال، لكن هل ما هذه ما هي فروق ذي؟ الاختلاف في مثل ومثلي، هذا اللي يحتاج إلى تنبيه. كلامك يا شيخ ابن كثير ما ذكرت هو هذا الاختلاف، مثل ومثلي. لا لا، اني ولأهل مكة ومكة.